هل يجوز تلاوة القرآن في المقابر وتلاوة الفاتحة على أرواح الأموات؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. نحن مأمورون بالاتباع، فلا نحتاج إلى أن نشرع أمورا أو نستحسن ما لم يستحسنه الرسول وأصحابه رضي الله عنهم، وإنما مهمتنا أن نتبع. وقد كمل الدين قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا ومولانا في محكم الكتاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشيء كمل لا يحتاج إلى زيادات. ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على المقابر، ولا أنه أوصى بذلك، ولا أن أصحابه فعلوه، وشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته ولا خيار هذه الأمة. حري بكل مسلم أن يجتهد في تجنبه، لأن الخير كل الخير بما كان عليه ذلك الصدر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم ومن اتبعهم بإحسان. وما يسلكه كثير من الناس من قراءة الفاتحة بروح فلان بروح فلان، لربما قال بعضهم الفاتحة على النبي، كل ذلك ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث الصحيح ينهى عن الابتداع. وإن كان الابتداع من جنس من الأعمال التي هي مباحة في موضع ووقت، ولم يشرعها النبي في وقت ولا في موضع، فنقول نريد أن نجعلها في كذا، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.